ولما استغربت أم سلمة رضي الله عنها في أن المرأة تحتلم قال لها عليه الصلاة والسلام فمما يكون الشبه. وعرفنا بأن العلماء مجمعون كذلك على وجوب الغسل على المرأة إن هي احتلمت. وبعد ذلك ساق حديث أمنا عائشة رضي الله عنها في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من 40 من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. وعرفنا بأن هذه الأغسال قد جمع فيها بين ما هو واجب إجماعا وبين ما هو مستحب وما هو مختلف فيه. ثم تكلم عن حكم غسل يوم الجمعة فأورد حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأتبع ذلك بحديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. بعد ذلك سيسوق الحافظ رحمه الله أحاديث متنوعة بعضها يتعلق بما يحرم على الجنب وبعضها يتعلق بكيفية الاغتسال وبعضها أيضا متعلق بالأحكام الخاصة بالسنن الغسل، ونعرض لها إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يقول المؤلف علي رحمه الله وعن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن ذنبا، رواه أحمد والأربعة وهذا لفظ الترمذي حسنا صححه الحسن. نعم، الحديث يرويه سيدنا علي أبو الحسن وأبو تراب علي بن أبي طالب رضي الله عنه من السابقين الأولين، بل هو أول من أسلم من الصبيان، وقد شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها سوى غزوة تبوك، فإنه تخلف عنها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في فضله قوله عليه الصلاة والسلام أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، وورد في فضله قوله عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. وقد كان الصحابة وعلى رأسهم الشيخان أبو بكر وعمر يجلون عليا ويعرفون له سابقته وجهاده، وقد ولي الخلافة بعد مقتل عثمان عليه من الله الرضوان، وحكم المسلمين 4 سنوات من سنة 35 إلى سنة 40 من الهجرة، وكان مقتله على يد الشقي عبد الرحمن ابن ملجم المرادي. يقول علي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن. حين يقول الصحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، معنى ذلك أن تلك كانت هي عادته الدائمة وسنته المضطردة. كان يقرئنا القرآن بمعنى أنه يقرأه لنا ويلقى يقيننا إياه ويعلمنا كيفية تلاوته. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم بذلك لأنه علمنا بأن هذا أشرف الأعمال وأفضلها، فثبت عنه بالحديث أنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نبينا عليه الصلاة والسلام مع كونه هو الحاكم وهو الإمام وهو المفتي وهو القاضي وهو قائد الجيش، مع ذلك كان يقرئ الصحابة رضوان الله عليهم القرآن ويعلمهم إياه. كان يقرئنا القرآن ثم قال: ما لم يكن جنبا. ما مصدرية ظرفية، مصدرية ظرفية، والمقصود مدة بقائه جنبا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرئ الصحابة القرآن إلا إذا أصابته جنابة. هذا الحديث ذكر الحافظ رحمه الله بأنه قد رواه الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. الإمام النووي رحمه الله قال: وقد خالف الترمذي الأكثرون فضعفوه، ضعفوا هذا الحديث. وقد رد عليه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير قال: وهذا يدل على أن النووي لم يرى تصحيح غير الترمذي. يعني الإمام النووي ظن بأن الترمذي وحده هو الذي صححه. ثم ساق الحافظ رحمه الله بأن هذا الحديث صححه الترمذي والبغوي وابن حبان وابن السكن وعبد الحق. ثم قال: وروى ابن خزيمة عن شعبة بن الحجاج أنه قال: هذا الحديث ثلث رأس مالي، ولم أروي حديثا أصح منه. شعبة وهو من الرواة الثقات الكبار قال: هذا الحديث ثلث رأس مالي، ولم أروي حديثا أصح منه. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. قد دلت على معناه أحاديث أخرى، منها ما رواه أبو يعلى عن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن وقال: هكذا ما لم تكن جنبا، فإن كنت جنبا فلا ولا آية. قال الهيثمي رحمه الله: ورجاله موثوقون. هذه الرواية أيضا عن علي رضي الله عنه، وهي في مسند أبي يعلى، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن وقال لعلي: هكذا، أي اقرأ القرآن ما لم تكن جنبا، فإن كنت جنبا فلا ولا ولا آية. وكذلك روى الدارقطني عن علي رضي الله عنه موقوفا أنه قال: اقرأوا القرآن ما لم تصب أحدكم جنابة، فإن أصابته فلا ولا آية، فلا ولا آية. ومن هنا قال جمهور العلماء بمنع الجنب من قراءة القرآن. لا يجوز للإنسان إذا كان عليه جنابة أن يقرأ من القرآن شيئا، لا من المصحف ولا من حفظه، ما يقرأ من القرآن شيئا. وهذا الحديث يستفاد منه فوائد: أولها حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تعليم أصحابه القرآن، ثانيها أن تعليم القرآن من جلائل الأعمال وأشرف القرب، من جلائل الأعمال وأشرف القرب. وقد قام بهذا الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلة الصحابة من أمثال أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وعثمان ابن عفان وأمثالهم رضوان الله عليهم كانوا يحرصون على أن يقرئوا الناس القرآن ويعلموهم إياه. ومن فوائد هذا الحديث منع الجنب من تلاوة القرآن. قال أهل العلم: إلا إذا قرأ شيئا لم يقصد به قرآنا، كما لو أنه بدأ كلامه بالبسملة ولم يقصد القرآن، أو أنه حصلت له نعمة فقال الحمد لله رب العالمين ونحو ذلك، هذا لا بأس به لأنه ما قصد قراءة القرآن. واستثنى أهل العلم من ذلك أيضا الشيء اليسير من القرآن للتحصين ونحوه، لو أنه قرأ من القرآن شيئا يسيرا للضرورة لضرورة التحصين فلا مانع من هذا. ثم من فوائد الحديث كذلك عدم وجوب المبادرة إلى رفع الجنابة، عدم وجوب المبادرة إلى رفع الجنابة، بمعنى أنه ليس بالضرورة أن الإنسان بمجرد أن أصابته جنابة لا بد أن يغتسل. لو أجل ذلك الساعة والساعتين والثلاث، أو أجل ذلك إلى أن يطلع الفجر، لا حرج عليه في ذلك. ويدل على هذا أيضا الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لقي أبا هريرة في الطريق، يقول أبو هريرة: فانخنست منه، انخنست يعني انحرفت عن الطريق وهربت. قال: ثم أتيته فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أين كنت؟ قلت: يا رسول الله إني كنت جنبا فاغتسلت وأتيتك. فقال له عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. وهذا يدل على خطأ بعض الناس حين يصف نفسه فيقول أنا نجس، بعض الناس إذا كان على جنابة فيقول أنا نجس، لا، المؤمن ما يصف نفسه بذلك، فالمؤمن لا ينجس لا حيا ولا ميتا. فلا بأس أن يؤخر الإنسان غسل الجنابة حتى لو كان في رمضان، حتى لو كان في رمضان، يعني بعض الناس في رمضان تصيبه الجنابة بالليل ويطلع عليه الفجر وهو جنب، فيسأل هل صيامي صحيح أو ليس صحيحا، نقول لا حرج في ذلك، فقد ثبت عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام فيغتسل ويصوم. يصبح يعني يطلع عليه الصبح، يطلع عليه الفجر وهو على جنابه عليه الصلاة والسلام، فكان يغتسل ويصوم. فالحديث يستفاد منه عدم وجوب المبادرة إلى الاغتسال من الجنابة، لكن طبعا يستحب أن الإنسان إذا أصابته جنابة أن يبادر إلى الاغتسال، لأنه ربما تأتيه منيته، فخير له أن تأتيه منيته وهو طاهر. ومن فوائد الحديث أيضا وجوب تعظيم القرآن، وجوب تعظيم القرآن. فمن تعظيم القرآن أننا لا نقرأه ونحن على جنابة، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمن تعظيم القرآن بأننا لا نمسه إلا على طهارة، لا نقرأه ونحن على جنابة، ومن تعظيم القرآن أننا لا نحمله بشمائلنا بل نحمله بأيماننا، ومن تعظيم القرآن أننا لا نمد أرجلنا تجاهه. يعني أحيانا تجد بعض الناس جالسا وأمامه بعض المصاحف فتجده يمد رجليه إليها، هذا مما يتنافى مع التعظيم الواجب علينا نحو كتاب الله عز وجل. ومن تعظيم القرآن كذلك بأننا لا نضعه على الأرض وإن كانت طاهرة، وكذلك من تعظيمه أننا لا نضع فوق القرآن شيئا لأن كلام الله يعلو ولا يعلى. نعم. نعم، الحديث الأول راويه أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري، صحابي وأبوه صحابي، وهو من سادات الأنصار، وكان من علماء الصحابة وفقهائهم، وقد روى له الشيخان في الصحيحين 84 حديثا، وكانت وفاته رضي الله عنه أول سنة 74 وهو ابن 86 سنة، يعني عاش رضي الله عنه 86 سنة. يروي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جامع أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. يرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى أن الإنسان إذا جامع أهله ثم بدا له أن يجامع مرة ثانية فإنه يتوضأ. وكلمة الوضوء كما عرفنا في اللغة تطلق على النظافة، ومنه يقال رجل وضيء أو يقال رجل وضاء إذا كان نظيفا. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يبين لنا بأنه يقصد الوضوء الشرعي لا مطلق النظافة، ولذلك قال فليتوضأ بينهما وضوءا. المفعول المطلق ها هنا ما جيء به إلا لتأكيد أن المراد الوضوء الشرعي، الوضوء الشرعي الكامل الذي هو غسل أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة. هذا هو من أنواع الوضوء المستحب، لأنه تقدم معنا الكلام بأن الوضوء واجب في كم حالة؟ صاحين ولا نايمين؟ يا سامي خليك صاحي معنا. الوضوء واجب في كم حالة؟ في ثلاثة أحوال. الحالة الأولى عند إرادة الصلاة، سواء كان صلاة فريضة ولا صلاة نافلة ولا مطلق التطوع ولا صلاة جنازة ولا غير، لابد أن تتوضأ، ما تصح الصلاة إلا بوضوء. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، نكرة في سياق النفي تفيد العموم. ثم الحالة الثانية عند إرادة الطواف بالبيت، لأن الطواف صلاة، ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أول شيء عمله أنه توضأ ثم طاف بالبيت. طيب، الحالة الثالثة التي توجب الوضوء عند مس المصحف، ومر معنا حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر. طيب، عندنا أيها الإخوان وضوء مستحب، يعني بعض أنواع الوضوء المستحبة، يعني من ذلك الوضوء عند النوم، أليس كذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا أن الواحد منا إذا أراد أن ينام ينام على طهارة، وأخبرنا بأن الإنسان إذا نام على طهارة كلما بات معه ملك يكلأه يحفظه، كلما تقلب على فراشه فإن الملك يقول اللهم اغفر لعبدك فإنه بات الليلة طاهرا. وأيضا من الوضوء المستحب الوضوء للحمل لكتب العلم، حمل كتب العلم سوى القرآن. أنت ماذا تشلك مصحف لكن تريد أن تحمل كتب من كتب الحديث أو كتب الفقه ونحو ذلك مما هي متضمنة قرآنا ونصوصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، هذه يستحب لها الوضوء. وكذلك الوضوء في مجالس العلم، والوضوء لمجالسة أهل الفضل، والوضوء لذكر الله، الوضوء لذكر الله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قضى حاجته وهو في الطريق واحد من الصحابة سلم عليه فما رد السلام حتى أتى حائطا فمسح يديه ووجهه ثم جاء فرد السلام وقال له إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. فالوضوء لذكر الله، إنسان أراد أن يسبح أو يستغفر يستحب له أن يتوضأ. وأيضا سيأتي معنا من الوضوء المستحب وضوء الجنب، وضوء الجنب إذا أراد أن ينام. من الوضوء المستحب في هذا الحديث الوضوء بين الجماعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. زاد الحاكم أبو عبد الله في روايته فإنه أنشط للعود، أنشط للعود، معنى أن الإنسان إذا جامع فإنه يصيب جسده كسل وانحلال. فأرشده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الوضوء من أجل أن ترتد إليه قوته ونشاطه. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه جميعا يغتسل بعد كل واحدة، يغتسل بعد كل واحدة. لما قيل له يا رسول الله ألا يكفي غسل واحد؟ قال هذا أزكى وأطيب، هذا أزكى وأطيب. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه ولم يمس ماء. فالكل جائز، الكل جائز. فيستفاد من هذا الحديث أيها الإخوان أولا استحباب الوضوء بين الجماعين، استحباب الوضوء بين الجماعين. طيب ثانيا يشمل هذا العود لزوجة واحدة أو العود لأكثر من زوجة. يعني لو أن الإنسان أراد أن يعود لمن جامعها أولا يستحب له أن يتوضأ، ولو أنه أراد أن يجامع غير التي جامعها في المرة الأولى أيضا يستحب له أن يتوضأ. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله، كلمة الأهل هذه تشمل الأولى أو غيرها، واضح أيها الناس؟ وتشمل كذلك يعني ملك اليمين، لو أذن الله برجوع ملك اليمين مرة أخرى. فالحديث شامل للجميع. طيب الفائدة الثالثة أنه يستحب للمفتي تعليل الحكم، يستحب للمفتي تعليل الحكم. يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يلقي الأحكام هكذا، وإنما كان في الغالب يعلل. ها هنا علل قال فإنه أنشط للعود، علل الحكم وذلك أدعى لاطمئنان قلب المكلف، يعني يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما شرع هذا الحكم إلا من أجل مصلحة دنيوية أو أخروية أو من أجلهما معا. هذا تجدونه في القرآن كثيرا. ربنا جل جلاله لما قال لنا ولا تقربوا الزنا علل، قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لما حرم علينا الخمر علل، قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. لما حرم علينا الخنزير قال فإنه رجس، أي نجس. فتعليل الأحكام مطلوب إذا علم الإنسان للحكم علة، أما إذا لم يعلم علة أو لم يجزم بالعلة فإنه يسعه ما وسع الملائكة عليهم السلام حين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يعني لو أن إنسانا سأل مثلا، سألني لماذا حرم الله لحوم الحمر الأهلية وأنا ما أعرف العلة، أقول الله أعلم، ما ليس هذا عيبا ولا قادحا. وكذلك بعض العلماء قد يلتمس عللا، هذه العلل قد تكون صائبة وقد لا تكون. يعني مثلا في تحريم المحارم، الله عز وجل حرم علينا سبعا: أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. بعض العلماء رحمهم الله علل ذلك بحفظ السلم الاجتماعي، حفظ السلم الاجتماعي. قال لو كان الإنسان يحل له أن يتزوج بزوجة أبيه مثلا، فإن أباه سيبقى على توجس منه، يعني كلما نظر إلى زوجة أبيه أبوه سيدخل في قلبه شيء. وكذلك حرم الله علينا زوجة الإبن أيضا من أجل حفظ السلم الاجتماعي، بحيث أن الأب يتعامل مع زوجة ولده كما يتعامل مع ابنته، والإبن لا يرى حرجا في أن يخلو أبوه به زوجته أو أن يسافر بها أو أن يصافحها أو غير ذلك. هذه العلة قد تكون صوابا وقد لا تكون يعني علة جامعة، لكن أنا أقصد من ذلك بأن الأحكام الشرعية لا تخلو من علل، لا تخلو من حكم قد تبدو وقد تخفى. واضح أيها الناس؟ فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام علل، قال فإنه أنشط للعود. حديث عائشة ماذا قالت؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب، الواو واو الحال، أي وهو على جناب عليه الصلاة والسلام، حال كونه جنبا من غير أن يمس ماء، يعني ما كان يغتسل ولا كان يتوضأ. الحافظ رحمه الله قال وهو معلول، علته أنه من رواية أبي إسحاق عن الأسود عن أمنا عائشة رضي الله عنها، قال هو أبو إسحاق لم يسمع من الأسود. أبو إسحاق راوي هذا الحديث لم يسمع من الأسود، لكن بعض أهل العلم جزم بأن الأسود قد سمع من بأن أبا إسحاق قد سمع من الأسود، ولذلك بالغ من قال أجمعوا على ضعف هذا الحديث. هذا الحديث ليس بضعيف، ويمكن أن نجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى بأن المقصود ها هنا أنه توضأ لم يمس ماء، أي أنه لم يغتسل وإنما اكتفى به الوضوء. يعني حين يكون على جنابه عليه الصلاة والسلام وما يريد أن يغتسل قبل أن ينام فإنه كان يكتفي به الوضوء، لأن الوضوء وإن لم يرفع الجنابة إلا أنه يخففها. وقد دل على ذلك الحديث الذي في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب أيرقد أحدنا وهو جنب فقال عليه الصلاة والسلام نعم إذا توضأ نعم إذا توضأ يعني النبي عليه الصلاة والسلام أباح لنا النوم بالجنابة ما في معنى ليس بالضرورة أن الإنسان جامع لا بد أن يغتسل لكن يستحب له أن يتوضأ واضح أيها الناس نعم طيب هذا الحديث أيها الإخوان في بيان صفة الغسل تفصيلا وهو يحتاج إلى كلام كثير لكن احفظوا أيها الإخوان بأن الغسل يحتاج إلى يعني أمرين اثنين إذا حصل فأجزأ الأمر الأول النية أن الإنسان ينوي رفع الجنابة أو ينوي استباحة ما كان ممنوعا يا عبد الله يا ابن صلاح الجنب بيمتنع من كم حاجة خمسة وهي الصلاة والطواف بالبيت ومس المصحف زي المحدث حدثا أصغر الآن الذي ذكرته قبل قليل ويزاد بأن الجنب يمنع من أمرين آخرين وهما قراءة القرآن ولو من غير مس للمصحف والأمر الخامس دخول المسجد لأن الله قال ولا جنبا إلا عابري سبيل هذه أمور خمسة يمتنع منها الجنب الصلاة الطواف ومس المصحف وقراءة القرآن ودخول المسجد طيب أنا أريد أن أغتسل أنوي استباحة هذه الممنوعات أنوي والنية محلها القلب يعني مش معناها أني أدخل الحمام فأقول نويت أن أغتسل غسل الجنابة أو أقول نويت أن أغتسل من أجل أن أستبيح الصلاة والطواف بالبيت ومس المصحف وقراءة القرآن ودخول المسجد لا وإنما النية محلها القلب ثم بعد ذلك الركن الثاني تعميم الجسد بالماء لابد أن تعمم جسدك بالماء والمالكية رحمهم الله يقولون لابد من الدلك لابد من الدلك حتى إن الأجزاء التي لا يصل إليها الإنسان بيده فإنه يستعين بالزوجة أو المنديل الزوجة والمنديل طيب واحد لا عنده زوجة لا عنده منديل يعمل شنو أينما هذه مشكلة فالصحيح يا الإخوان كما قال بعض محققي المالكية بأن الدلك ليس واجبا وجوب غاية وإنما هو وجوب وسيلة بمعنى من أجل أن يتأكد الإنسان أن الماء وصل إلى تلك الأجزاء لكن الآن الحمد لله هذه الدشوش التي أكرمنا الله بها خاصة إذا كان الماء قويا إنه ما يحتاج إلى شيء من دلك وإنه مجرد ما يقف الإنسان تحت هذا الدش ويفتحه ويصب الماء عليه بقوة فإنه يصل إلى كل مكان لكن العلماء قالوا الإنسان يعتني بالمغابن المغابن أي الأماكن الخفية كتحت الجناحين يعنون بذلك الإبطين وكذلك أعلى الرفغين اللي هو الأعلى الفخذين يعني هذا أيضا مكان خفي وكذلك داخلة السرة وحلقة الدبر هذه الأماكن تحتاج فعلا بأن الإنسان يعتني بإيصال الماء إليها وكذلك الأماكن التي فيها يعني جساوة فيها قوة من أثر برد أو تشقق ونحو ذلك، زي العقبين، العقبين أطراف القدمين هذه تحتاج إلى أن الإنسان يباشرها بيده من أجل أن يتأكد من وصول الماء إليها. والحافظ سيسوق حديث أمنا عائشة رضي الله عنها في صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيسوق كذلك حديث أم سلمة لما قالت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي، وفي لفظ ضفر رأسي، هل علي نقضه إن اغتسلت من الجنابة والحيضة؟ فقال لا، يعني ما يلزم المرأة أنه تفك ضفائرها إذا أرادت أن تغتسل، وإنما يكفيها أن تضغث بيديها وأن تفيض عليها الماء فيحصل الطهر بإذن الله. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.